ألم تر إلى لنحيي به بلدة ميتا ولو شئنا لبعثنا وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. هذا عذب وتوكل على الحي السماوات والأرض وما Oh, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس Hallelujah. فكذبتم فسوف الأستاذ القارئ الشيخ محمد أحمد عمران. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أوحيت إلى الحوارين أن آمنوا بي وبرسولي. الله الله الله. Oh. تكون لنا عيدا. يا ستر تكون لنا عيدا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. الله الله يا عبد الغول. فلما كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. كنا مع كتاب الله للقارئ الشيخ زكي الرافعي ما تيسر له من سورة المائدة.